وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء وقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء بأن سيوفنا تركت كعبدا وعبد الدار سادتها الإماء وعبد الدار سادتها الإماء أجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكف إن فشركما لخيركما الفداء هجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكف إن فشركما لخيركما الفداء هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء لعرض محمد منكم وقاء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء.